حكاية المشرقي لأبي المنصور. يرفضون الضيم. قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو: أبصر ما تقول. قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. صحيح مسلم. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي قال: كان والدي في سنوات ترحاله وبحثه وسؤاله جاب البلاد وخالط العباد، وطلب الحكمة والعلم وسبل إدراك الحقيقة والفهم. وقد حدث مرة أنه نزل في بلدة من بلاد الروم لسان أهلها غير لسانه، وهندامهم غير هندامه، مختلفة ثقافتهم، متنوعة مشاربهم، وكذلك عاداتهم وقوانينهم وأخلاقهم وموازينهم. ولما كان مكوثه فيها سيزيد عن الحول، وكان لابد له من مخالطتهم وتبادل القوت والقول، بذل جهده لتعلم كلامهم وفهم منطلقاتهم وتراثهم، وكان له ما أراد بعد مثابرة وجهد وعناد. ومما حكاه لي عن غريب عاداتهم أنهم كانوا يشربون الدم، يحسبونه يعيد الشباب ويدفع الهرم، ويهيمون بالخنزير، يأكل قاذوراتهم ودهنه كثير، وكانوا يحبون الفرح والابتهاج، ويتحاشون مع ذلك الزواج. فكانت تتعدد خليلاتهم وتتنقل نساؤهم كأنهم الوحوش في الغاب أو الطيور في السحاب، ولم يكونوا يتطهرون أو يحتشمون من قضاء الحاجات ونيل الأوطار، ولا كانوا يسترون عوراتهم عن الأنظار كأنما يعيشون كالبهائم، كل خلف غريزته سارح وهائم. وكان صغارهم يتجرؤون على كبارهم، وعامتهم على أمرائهم، والمرأة عندهم ند للرجل إلا في الحظوة وأجور العمل، وللنخاسة عندهم أسماء، يحرمون الرق ويتجرون بالرجال والنساء، وعندهم الكذب سهل يسير، والصدق يحسبونه حبيس الضمير، كذا العفة والأمانة من غريب الأمور، عليها يقدمون الخيانة والفجور، وكل بدعة يسمونها حرية، ولو كانت سقيطة وفرية، ولو كانت فقأ الرجل عينه وشق أذنيه، ما دام لا يتعدى على غيره أو عامدا يؤذيه. وكان منهم من يأكل النيء من الطعام، يحرم الشي والطهي ولو مرة في العام، وكانوا يجرمون الذبح ويأكلون الموقوذة، وينهمون للحوم المجففة والمنبوذة، ويمنع على العوام صيد البر والبحر إلا من سدد القسط وأدى الأجر. والأمر نفسه يتكرر مع الأخشاب والشجر، فالويل لمن خالف ولا عذر لمن اعتذر، وعندهم غابات على مد البصر، ومع ذلك يمنعون إيقاد النيران خشية انتقال الشرر وامتداد اللهب واحتدام الخطر. وكذلك عدد لي أبي الكثير من مثالبهم وغريب أفعالهم ومعايبهم، ولكنهم وبالرغم من هذا كله كانت لهم سطوة وقوة في كل صولة وجولة، وفي نظام الحكم وسياسة الدولة. قال أحد الحاضرين: وكيف يكون ذلك يا علام؟ أوليس عادة ما يرتبط صلاح الأمة بصلاح قوانينها واستقامة حكامها وأفرادها وأمانة ولاتها وعمالها؟ قال علام: صحيح، ولذلك لم يكتب لتلك الأنظمة العمر الطويل، وكانت عرضة للتغيير والتبديل. ومما رآه أبي عندهم ووعاه ويحسبه سبب السؤدد والجاه أنهم كانوا لا يسكتون على الضيم والظلم ولا يتحججون أمام الظالمين بالحكمة والحلم، فالناس جميعهم سواسية في الحقوق، فلا يغصب ماله الصالح ولا ذو العقوق، يغضبون إذا ظهر التمييز بين الخلق، وينتفضون لنصرة المظلوم وإحقاق الحق، فهم وإن كان عندهم اعوجاج في الخلق والدين، فلقد عرفوا سر القوة والتمكين، فأعدوا لذلك العدة اللازمة من القوى الخشنة والناعمة، فرفعوا المساواة شعارا والعدل منهجا ومسارا، فيستوي في شرعهم الرئيس والمرؤوس والطليق والمحبوس، وأعلوا فيما أعلوا شأن العلم والآلة، وأعانوا عليه طالبه من ذوي الفاقة والعالة، فعز عليهم للفسدة الانصياع، وحفظوا بذلك كله أمتهم من الضياع. وليس ما تقدم بالسبب الوحيد، ولكنه الأساس لكل بناء متين شديد. فيا ليت قوم أبي في سالف الزمان حصل لهم مثل الذي كان للرومان، فاعتزوا بأنفسهم وذويهم، وامتنعوا على ظالميهم ومفسديهم، ولكنهم كانوا قوما يعبدون البشر، يطيعونهم كأنهم بهائم أو حجر، يصدقون كل ما يقال، ويغرقون في سفاسف الجدال، وينشغلون بكل غير ذي قيمة وبال، ويغفلون ما اشتد منه الخطر والوبال، قدسوا الدرهم والدينار، ونسوا النخوة وضيعوا الجار، فلم يخافوا إلا الفقر والحاكم، وأن يمسي أحدهم لأخيه المعين والخادم. كانوا يزعمون أنهم على دين الحق، وهم يؤخرونه ويقدمون عليه المتاع والخلق، فما أشد تناقضهم وأسرع تناقصهم، يشكون الظلم ويظلمون، والفساد وهم مفسدون، والرشوة وهم راشون مرتشون، والغش وهم حتى دواءهم يغشون. طلقوا الفنون والأدب، وتناسوا أشعار وتاريخ العرب، وضيعوا تراثهم ودينهم، فلم يصلوا لربهم ولم يؤدوا فرضهم، من نصحهم شتموه، ومن أجارهم خذلوه، ومن ضحى بنفسه لأجلهم غدروا به وقتلوه، على الضعيف فما أجرأهم، وأمام الظالم فما أخسهم وأحقرهم، فعنده لا حس ولا همس ولا نبض، وإن سفك الدم وهتك العرض، وجوع الخلق وخرب الأرض، وجابها فسادا بالطول والعرض، يخافونه ولو كان صورة أو دمية أو نصبا أو قردا جلس على عرش الدولة أو كلبا. أقول لو أنهم أخذوا عن الروم حميد خصالهم وأسقطوا سيء فعالهم، لكان لهم مع العز شأن وميعاد، وفي العلياء صرح وأمجاد، ولكانوا وفروا على أمتهم آلام المخاض، وعلى بنيانهم كثير هدم وأنقاض، ولكن لله في أقداره حكما لا ندريها، نرضى بها ونسايرها ونجاريها.